الحمد لله وحده، مرحبا بكم مع فقه الشتاء. أيها الأحبة، لو أن طفلا من أطفالك أتى يرتجف ويقول: بابا أنا بردان، تضمه وتضع معطفك عليه حتى يسكن روعه ويدفأ بدنه، طيب ماذا يصنع ذاك الأب وتلك الأم الذين لا يستطيعون أن يؤمنوا لأطفالهم كسوة في الشتاء، ولا معطف ولا كوت ولا جاكيت بل ولا بطانية؟ يوجد البعض منا إذا شبع ظن أن كل الدنيا شبعت، وإذا اكتسى كل الناس قد لبسوا. ما أجمل في الشتاء ومن فقهه أن نشعر بشعور الجسد الواحد، هذا البناء الجميل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. البعض منا في الشتاء من منن الله عليه أنه يتلمس احتياج أولئك الذين لا يسألون الناس إلحافا. البعض من الناس ليس عنده ما يستدفئ به، بعضنا لديه من الملابس الجديدة لأن الموضة تغيرت، من النساء خاصة تريد أن تلقيها أو أنها تتركها في أدراج علوية وقد أغلقت عليها وأكلتها العثة، ولو أنهم أخرجوها وطيبوها ونظفوها وقدموها بما يليق للفقير لربما كانت حجاب لهم من النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فكيف بالذي يتصدق بالتمر والثوب والطعام والكساء والدفاية ولباس الشتاء؟ الجمال ليس فيما يلبسه أبناءك وتلبسه، الجمال يوم أن يرى من مالك ما يدفئ غيرك ويكسو غيرك ويطعم غيرك. دعوة في الشتاء خاصة بأن نرحم كل مسلم على وجه الأرض، بل إننا يجب أن نرحم كل إنسان، لكن نبدأ بأهل الإسلام، فإذا فاضت فنحن رحمة للعالمين كما كان عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. فدعوة إلى أن تتلمس احتياجات من حولك وتكسوهم إما بملابسك القديمة أو بملابس جديدة، وأبشر فلربما كانت حجاب لك من النار. أعوذ بالله من النار، أستودعكم الله.